كونك أنت تقول البدن تحلل هو في عالم غيبي آخر، في عالم غيبي آخر بحسب مادياتنا إحنا وما نرى الآن ما شايفين حاجة وتحلل، لكن عند الله جل وعلا أمر آخر. بل أقول لك قبل هذا خاطب الله جل وعلا الناس قبل أن يوجد في الأرض، ما رأيك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فكلمهم الله جل وعلا على ما جاء بذلك أيضا في السنة وهم في عالم الدر. إذن يا أخي الكريم هذه غيبيات عليك بالإيمان بها ولا تبحث عما وراء ذلك من الكيفيات كما سبق تقريره. نتوقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.